موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الخيرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 120 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 26 من شهر صفر من 338 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا أيها الفضلاء في باب الصلح، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. ومن هنا يكون المصنف قد شرع في أحكام الجوار، ولهذا بعض الفقهاء يطلق على هذا الباب الصلح والجوار، والجوار يحتاج إلى صلح عادة، لأنه قد يقع نزاع بين المتجاورين، فكل يدعي أن الحق له. من هذه المسائل التي يمكن أن يقع فيها نزاع بين المتجاورين، لو أن شجرة لزيد قد اعتلت أغصانها حتى دخلت في هواء عمرو أو في قراره، سواء كانت في هواء جاره أو في قرار جاره، القرار يعني الأرض، وما فوق الأرض فهو هواء. فما الذي يلزم هذا الجار الذي وصلت أغصان شجرته إلى بيت جاره؟ مالك هذه الشجرة ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يزيل هذا الضرر عن جاره، فإن أبى أن يزيله، طبعا يلزمه أن يزيله لعموم الأدلة التي تمنع الإضرار بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، على أن الإنسان إذا أهلك غيره أهلك نفسه، كقوله نفسه كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. منهم من أخذ هذه الآية على قتل الآخر، لأن المسلمين كالنفس الواحدة، إلى غير ذلك. فإن لم يقم ذلك المالك للغصن بإزالته، فماذا يصنع المتضرر؟ قال: فإن أبى، أي فإن أبى مالك الغصن أن يزيله لواه إن أمكن، أي لواه من؟ المتضرر، فإنه يلويه، يلوي ذلك الغصن حيث يرده إلى أصل شجرته بما لا يتضرر به، فإن أمكن لواه، إن لم يمكن لأن الغصن قد اشتد وصار ليه متعذرا، فماذا يصنع؟ يقطعه. فإن قطعه ابتداء دون أن يمر بمرحلة اللي فإنه يضمن، نعم، إذا أمكن اللي ولم يفعل ضمن إن قطع. هذا يشبه تماما مسألة الصائل، إذا صال عليك صائل وأمكنك رده بالأخف فرددته بالأغلظ ضمنت، دخل عليك إنسان أراد أن يسطو على منزلك وأنت تستطيع أن تطلق على قدمه لتعيقه عن إيذائك، هذا يكفي، لكنك أطلقت على قلبه فمات، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، ما دمت في دائرة الإمكان، أنت متمكن من أن تزيل الضرر عنك بالأخف. لكن لو قال إنسان: ما أتمكن من هذا، كان معه مسدس أيضا، قيل إنه كان فارغا يخوف به، قال المتضرر المسطو عليه: ولكني لا أعلم أنه فارغ، رأيت إنسانا صائلا علي معه مسدس وقد وجهه إلي فباغته فقتلته حتى لا يقتلني، فحينئذ يكون دم ذلك الصائل هدرا لا دية ولا شيء، لأنه قد دفعه بما يناسب ما رآه من الحال. لكن لو جاءه هذا الصائل وكان سخيفا نحيفا ضعيفا يمكن أن يدفع بمسك يده فأطلق عليه فقتله، هنا يضمن، هنا يضمن. وهذه طبعا من المسائل الشائكة، لأن مرد تقديرها إلى القاضي، التنظير سهل فيها لكن عند التطبيق يصعب ذلك. رب المنزل قد يرتبك فيقتل صديقا فضلا عن أن يقتل صائلا، فكيف قد جاء هذا وباغته وفاجأه؟ فربما لم يتمكن من فعل الموقف الصحيح. على كل حال من حيث التنظير قال الفقهاء إن استطاع أن يدفعه بالأخف فعل، فإن لم يستطع فعل الأغلظ، فإن استطاع على الأخف وفعل الأغلظ مع إمكان الأخف ضمن. كذلك هنا إذا أمكن لي ذلك الغصن فعل، فإن أمكن ليه فقطع الغصن ضمنه، أي للجار مالك الشجرة أن يقول إن جاري قد قطع غصن شجرتي، فيضمن وينظر هل لهذا الغصن يعني مثل أو هل له قيمة أو ما شابه ذلك، هو معلوم. طيب إخوة، هل يجبر، لو رجعنا إلى قضية الإزالة، هل يجبر صاحب الغصن الذي تطاول غصنه إلى بيت جاره، هل يجبر على الإزالة؟ وقال أزاله على وجه الوجوب ولا الاستحباب؟ أما مذهبنا فهو على وجه الاستحباب، لا يلزم بالإزالة. كيف لا يلزم بالإزالة؟ قالوا أنه غرس شجرته في ملكه، وأن شجرته هي التي استطالت إلى ملك جاره، ما فعل هو ذلك بنفسه؟ وهذا استدلال غريب، هذا استدلال غريب. ولذلك هناك رواية أخرى بالمذهب، وهو أن صاحب الشجرة وصاحب ذلك الغصن المتطاول يجبر على الإزالة، لأن الذي استطال من ملكه، الشجرة هذه من ملكه، فلما استطالت طولب هو بإزالتها، لأننا لا يمكن أن نطالب الشجرة فنطالب صاحبها، فنطالب صاحبها بالإزالة، وهذا هو الراجح بلا شك. مشهور المذهب أنه لا يلزم بالإزالة، وإنما يقال له أزل فقط دون إيجاب، والصواب أنه يلزم بالإزالة لدفع الضرر. فإن لم يزل ذلك الغصن المتطاول وتحقق به ضرر للجار، ماذا نقول لصاحب الغصن؟ تضمن، يضمن حينئذ إذا علم أن غصن شجرته قد تطاول وآذى جاره وألزمناه بالإزالة فلم يفعل، فأدى ذلك إلى ضرر بجاره كأن يمر فيصيب ذلك عينه أو ما شابه ذلك، ضمن ذلك الجار لأنه معتد حينئذ. هذا على الصحيح. أما عند علماء المذهب فلا يضمن، لأن إزالته غير واجبة، إزالته لذلك الغصن غير واجبة. إذا أبى أن يزيله صاحب الشجرة، أبى أن يزيل الغصن، ماذا يصنع المتضرر؟ يلويه، فإن لم يستطع قطع ذلك الغصن ولا حرج حينئذ. ما رأيكم بالعروق، عروق الشجر، هل لها ذات الحكم أم لا؟ يعني لو أن عروق شجرة جاري وصلت إلى داري فماذا أصنع؟ فيرى علماء المذهب أن عروق الشجر كذلك كأغصان الشجر، فأني أزيلها ويكون إزالتها على غير وجه الوجوب، فإن لم أفعل فلجاري أن يلوي تلك العروق، فإن لم يرتفع الضرر إلا بالقطع قطعها. ومن أهل العلم من فرق بين الضرر وعدمه، فقال إن تضرر بتلك العروق ولم يرفع الضرر إلا بإزالتها أزالها، وإلا فلا. طيب لو قيل إن العروق تحت الأرض، نعم هذه الجذور والعروق تحت الأرض، فما بال الجار يتأفف من ذلك ويريد إزالة العروق؟ نقول لأنه أولا لأنه مالك للهواء والقرار، هو مالك للهواء إلى السماء الدنيا وللقرار، طيب، وثانيا نعم أنها تؤثر عليه ويتضرر بذلك، فلو أراد أن يزرع شيئا لمنعته تلك العروق من الزراعة، وحالت دونه ودون الزراعة المناسبة إلى آخره. فدليل هذا على كل حال عموم حديث لا ضرر ولا ضرار. تفضل. نعم أحسنت. إذا أثمر الغصن، هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء، الآن الغصن وصل عند الجار وأثمر، الثمر لمن؟ الثمر لصاحب الشجر بلا شك. أرأيتم لو صالحه على أن يبقي الثمر أو يبقي تلك الأغصان ويقول الثمر بيني وبينك، يصح ولا ما يصح؟ يصح، نعم نعم، وهذا حل مناسب، فيقول أنا أتحمل أذى أغصانك لأني أنتظر خيراتها وثمرها، فلا بأس أتحمل هذه الأغصان الزائدة وأنتظر الثمرة. طيب لو قال تعطيني أجرة على هذه الأغصان، أنا سأبقي الأغصان لكن بعوض، تعطيني أجرة على تلك الأغصان التي دخلت إلى بيتي وآذتني، لأنك لا ترضى أن ألويها ولا أن أقطعها وأنا متضرر، فهل يصح أن يصلح بينهما بعوض أو لا يصح؟ هذا محل نزاع كبير بين العلماء. علماء المذهب وعلماء الحنفية قالوا لا يجوز أن يدفع عوض على الأغصان، وإنما يقال للمتضرر لك اللي ولك القطع إن لم تكتفي بلي الغصن، أما أن تعاوض فلا. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن ذلك لا ينضبط، لأن هذا الغصن إن كان يابسا نقص وإن كان رطبا زاد، فكيف تعاوض الآن على شيء لا ينضبط؟ هذا يكون فيه غرر حينئذ، يعني هو استأجر منك هذا الهواء مثلا التابع للقرار، لو قلنا أنه استأجر منك متر مثلا بمئة في الشهر، بعد مرور ثلاثة أيام أربعة أيام صار مترا ونصفا، الغصن شغال يطول رطب، وربما كان الغصن يابسا فانحسر إلى نصف متر، فكان العوض يقابل منفعة غير منضبطة فلا تصح. علماء الشافعية قالوا يجوز أن تعاوض على الغصن الذي وصل إلى دارك، لكن بشرطين: أولا أن يكون الغصن يابسا، فإن كان رطبا فلا يصح. لماذا؟ قالوا لأن اليابس مأمون الزيادة، اليابس ما يزيد لكن قد ينقص، ولكن لم يؤثر ذلك عندهم، قالوا المهم ألا يزيد، أما النقص فكأنه قد عاوض على منفعة ولم يستوفها كاملة بناء على فعله هو، كمن يستأجر سيارة شهرا ولا يستعملها إلا ثلاثة أيام، أيستحق المؤجر تلك الأجر المتفق عليها أو لا؟ يستحق. فأنا أجرتك على أن يبقى الغصن في داري، الغصن طوله متر، ولكن لما كان يابسا انحسر وصار نصف متر أو ربع متر، نقول أنت الذي لم تنتفع بما اتفقنا عليه. الشرط الثاني عند علماء الشافعية أن يكون ذلك الغصن على جدار، فإن لم يكن على الجدار فلا تصح هذه المعاوضة. ولماذا اشترطتم أن يكون الغصن على جدار؟ قالوا لأنه إن لم يكن الغصن على جدار لزم منه إفراد الهواء بالعقد، وإفراد الهواء بالعقد لا يصح عندهم، لا يصح أن يؤجره هواء فقط، ولكن يكون قد أجره الجدار والهواء يتبع ذلك الجدار. أنا أجرتك أن تجعل غصنك على جداري فلا بأس عند الشافعية. وذهب ابن عقيل من الحنابلة وانتصر له ابن قدامة رحمه الله تعالى بصحة المعاوضة مطلقا، أي سواء كان ذلك الغصن على جدار أو لم يكن، وسواء كان ذلك الغصن يابسا أم رطبا، وهذا هو الأقرب، حتى إن ابن قدامة قال اللائق بمذهب أحمد صحته، يعني صحة هذا العقد، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب. طيب لو قيل لنا كيف تجيبون عن الزيادة في الأغصان الرطبة؟ في الأغصان الرطبة، الأغصان الرطبة تتمدد وتزيد، ويرجع عندنا إشكال الحنابلة في المذهب عندما قالوا لا تنضبط، فنقول هذا مثل السمن في الدابة المستأجرة. أرأيتم الدابة إذا استؤجرت فسمنت عند المستأجر، أيبطل ذلك عقد الإجارة؟ لا، أنا أجرتك تلك الدابة على أن تحمل عليها متاعك لمدة سنة، في هذه السنة كبرت الدابة إلى الضعف، هل يبطل هذا عقد الإجارة؟ لا. فكذلك أنا أجرتك هذا الجدار أو أجرتك هذه الأرض لتمتد عليها أغصانك، فسواء زادت الأغصان أو نقصت هذا لا يضر. وقد يقال إن هذا من التغير المعفو عنه، من المعفو عنه، وهذا يحصل أحيانا، تؤجر بيتا فمع الزمن تقل منفعة هذا البيت، كأن يقل الماء الذي ينزح من تلك البئر التي في الدار، أو أن تضعف مثلا كهرباء الدار أو ضوء الذي في الدار أو المراوح أو ما شابه ذلك، أو المكيفات تقل برودتها تبلى الدار، ومع ذلك عقد الإجارة صحيح. فهذه التغيرات يعفى عنها، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يجوز أن تعاوض على الغصن الذي خرج من دارك إليك. أما بالنسبة للخشب فهذا سيأتي معنا، لعل قائل أن يقول طيب والخشب، إذا قال سأجعل خشبا على جدارك فقال له الجار لا إلا بعوض، أين نحن من حديث لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وسينص عليه المصنف. ثم قال رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. في الدرب النافذ أي في الدرب الذي تكون ملكيته عامة وليس في درب خاص، وهذا مشهور عندنا عندما يقولون هذا مستطرق أو هذا درب نافذ، أنه طريق ينفذ لا أنه مغلق فيكون تابعا لصاحب البيت المتاخم له، وإنما هو نافذ فهو ملك لجميع المسلمين، هذا درب نافذ. ما حكم أن تفتح باب بيتك أو نافذة بيتك على هذا الدرب، يجوز أو لا؟ يجوز. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق أي لتكون طرقا، أفتح نوافذ أو فتحات معينة لتكون طرقا، وهذا بإجماع المسلمين ولا خلاف في إباحته. ودليل ذلك أن المسلمين ما زالوا يفعلون هذا دون نكير، دون نكير من قديم، يفتح الناس أبواب بيوتهم على هذه المستطرقات وعلى هذه الدروب النافذة دون نكير، لا من العلماء ولا من القضاة ولا من الولاة ولا من بقية العوام، فدل هذا على الجواز. أيضا يقال إن هذا فيه منفعة دون ضرر، هذا لا يضر بالمجتازين الذين يمرون، بل فيه منفعة، فربما أتاهم من برد ذلك الدار أو من ضوئه فاستفادوا، حينئذ هم غير متضررين فلا إشكال فيه. استثنى المصنف فقال لا، أي لا يجوز إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. يرى علماء المذهب أنه لا يجوز لصاحب المنزل أن يخرج إلى ذلك الطريق روشنا، والروشن هو نعم أحسنت زي البلكونة، يعني هو شيء من الخشب أو من الحجر أو من الطوب أو نحو ذلك يمتد من الدار إلى خارج الدار فيكون كالظل حينئذ، هذا يوجد لكثرة عند المسلمين، وهو ما يسمى بالبلكونة، وعبارة عن خشب أو حجر أو طوب أو ما شابه ذلك أو حديد يخرج من الدار إلى الطريق لكن يكون في الأعلى، فمنعه علماء المذهب. لماذا منعوا؟ لأنه دخل في هواء لا يملكه صاحب الدار، الهواء تابع للقرار والقرار يملكه عموم المسلمين، فكيف تدخل في هواء ما لا تملك، فكيف تدخل في هواء لا تملكه؟ ذلك الروشن. والثاني الساباط، والساباط هو سقف تحته ممر، هو مثل الروشن لكن أطول منه، فيكون بين جدارين. هذا مر معنا يا إخوة في الجمع بين الصلوات لأجل المطر، هل يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط؟ يعني زي الجسر، مثل الجسر يوضع من داره إلى الدار الأخرى، لكن يمر بهذا الطريق النافذ الذي هو ملك جميع المسلمين. فهذا أيضا لا يبيحه علماء المذهب، يقولون لأن الهواء يتبع القرار، وأنت لا تملك القرار إن أنت لا تملك الهواء، فلا يجوز حينئذ أن يضعه، هذا عند علماء المذهب. وقالوا أيضا هذا قد يضر بالمارة، قد يسقط عليهم فيتضررون. ومن أهل العلم من أجاز ذلك بإذن السلطان، قال لأن السلطان نائب عن جميع المسلمين، فإذا أذن فكأن جميع المسلمين قد أذنوا، لكن لا بد أن يقيد ذلك بماذا؟ بعدم الضرر، أنه ما يكون في ضرر للناس، بحيث يكون هذا الساباط منخفضا أو ذلك الروشن منخفضا فيضطرب، فلا يستطيع الناس أن يمروا من تحته، يؤذيهم يضايقهم. بعض الوايتات إذا أردت أن تنفذ من ذلك المستطرق ما استطاعت، لأن الساباط منخفض أو لأن الروشن منخفض، فهذا لا شك أنه ضرر ولا يجوز، لأن في هذا ضررا ظاهرا. وذهب جمهور العلماء إلى الجواز ما لم يكن هناك ضرر، يعني علماء المذهب منعوا ذلك البتة، جمهور العلماء قال يجوز ما لم يكن هناك ضرر، إذا ما كان هناك ضرر فلا بأس بأن تجعل الروشن وأن تجعل هذا الساباط. من أمثلة المعاصرة جعل الرصيف، نعم المظلة، أحسنت، مظلة السيارات، هذه مثل الروشن، وهو إذا امتد كثير إلى جدار آخر صار ساباطا. أيضا أجلكم الله حفر البيارات في الطرق، حين يضطر صاحب الدار إلى أن يحفر البيارة في مستطرق بجانب داره، لكن يقول لن يتضرر أحد لأني سأحفرها وأحكم بناءها وإغلاقها، وتمر عليها السيارات وتمر عليها المارة والمشاه دون ضرر، أنا مضطر إلى هذا، ما أجد إلا هذا. جمهور العلماء يجيزون هذا، يجيزون كل هذا، الساباط والروشن وكذلك ما يلحق بهما، ما لم يترتب على ذلك ضرر، أما إذا ترتب على ذلك ضرر فلا. قال رحمه الله ودكة، الدكة هي المكان المرتفع الذي يبنى عند البيت ليجلس عليه صاحبه أو من أراد، وهذا موجود ويسمى دكة أيضا عندنا، مثل الصبة، أيوة مصطبة، أحسنتم، المصطبة بالسين أو بالصاد لغة، المصطبة أو الدكة هو بمعنى واحد، حيث يجعل ذلك المكان المرتفع ليجلس عليه صاحب الدار أو من أراد أن يجلس. هذا عند علماء المذهب أيضا ممنوع، وبعضهم نقل ألا خلاف في منعه، يعني أن الجميع يمنعه، وممن نقل ذلك ابن قدامة في المغني بين أن الدكة هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنه يضيق الطريق الواسع، أنت إذا أخذت دكة وهذا أخذ دكة وهذا كذا دخلنا في الطريق. الساباط والروشن يختلف عن الدكة، الدكة منشأها نعم من القرار، لكن الساباط والروشن منشأهما في الهواء فلا أثر. ومنهم من قيد ذلك بأنه إذا مر الفارس على فرسه لم يصطدم بالساباط ولا بالروشن. نعم. قال رحمه الله ولا ميزاب، الميزاب معروف هو شيء يخرج من سقف الدار ليخرج معه الماء عند المطر ونحوه، فالميزاب أيضا عند علماء المذهب ممنوع، قالوا لأنه سيتضرر به المارة، حيث سينزل ذلك الماء في الطريق فيكون زلقا، فلربما تضرر المارة بهذا الزلق، أو يصب عليهم. إذا مر إنسان في طريقه الذي هو ملك لجميع المسلمين فصب عليه ذلك الميزاب فتضرر حينئذ، هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. ومن أهل العلم من أجاز وهم الجمهور، ولا شك أن إجازتهم أولى من إجازة الصابات ومن إجازة ماذا الروشن، لأنه يعني لأن مساحته أقل من ذلك. إلا أن الميزاب قد يقال إن ضرره أيضا أقوى لأنه ينزل الماء فربما تضرر ذلك الطريق. تفضل. نعم طبعا السيارة التي يوقفها صاحبها عند الدار وإن لم يكن ذلك المكان مكانه هو أولى به للاختصاص، بشرط أن لا يضيق ذلك على الطريق. فنقول أهل الفنادق أو أهل الشقق أو نحو ذلك أو الساكنون في بيوتهم إذا لم يكن هناك أماكن لإدخال سياراتهم فهم مضطرون إلى إيقافها عند المنازل. هل هم ملاك لتلك الأماكن؟ لا، هم لا يملكون تلك الأماكن، لو ملكوها لأخذوها أصلا داخل الجدار، هم لا يملكونها، لكنهم أولى الناس بها. وهو محل سؤال عندما تريد أن توقف سيارتك لصلاة مثل صلاة جمعة، أردت أن توقف سيارتك فإذا بجدار وعنده باب، هل توقف سيارتك عند هذا الباب وتقول هو لا يملك، هو حده الباب ما يملك ما بعد الباب، هل لك ذلك؟ لا. ومثله أيضا من فتح مطعما مثلا أو دكانا وتأتي أنت وتقف عند هذا المطعم أو الدكان وتقول هو لا يملك هذه الأرض، هذه الأرض لجميع المسلمين، نقول نعم هو لا يملكها لكن بقاءك هنا ضرر عليه. وقد حدثني بعض الإخوة أنه فتح مطعما لكن أخطأ إذ فتح المطعم في عمارة فيها شقق كثيرة للإيجار، فكان المستأجرون يقفون في هذا المكان فلم يعد الناس متمكنين من الوصول للمطعم بسهولة، فما زال الوضع هكذا حتى أغلق المطعم، تضرر يعني هذا ضرر بالغ. فلا شك أن ما كان مقابلا لباب أو ما شابه ذلك مما ينتفع به صاحب الدار أولى من غيره، أو أولى به من غيره، نعم هو لا يملكه لكنه أولى به من غيره. نعم. فعلى هذا إذا كان وقوف ذلك الإنسان في ذلك المكان ينفعه ولا يضر غيره فلا بأس. نعم لهم حق أن يمنعوا غيرهم لأن وقوف ذلك الغير عنده يضره، يعني وقوفه عنده ضرر عليه وهكذا. يعني لو أن إنسانا أراد أن مثلا أن يكيد بآخر ممن هو خصم له وقال لصاحب شاحنة أريدك أن تقف هنا عند باب جاري، الآن الجار إذا أراد أن يخرج ما استطاع، فإذا اشتكى يقول له هذا صاحب الشاحنة أنا وقفت في طريق للمسلمين ولا يملكه ذلك الجار، هل يقول هذا أحد؟ لا، يتضرر. فأنا أقول والله أعلم لأهل البيوت أن يمنعوا الناس من أن يقفوا عند بيوتهم ما دام في ذلك ضرر عليهم، لأنهم أولى الناس بتلك الأماكن، والله أعلم. على كل حال، القول الثاني في المسألة مسألة الميزاب قول الجمهور وهو الجواز، لأن الحاجة تدعو لذلك، ولأن الضرر الذي يندفع عن ذلك المنزل هو أولى وأكثر من الضرر الذي يمكن أن يقع على من بالطريق. ثم إن المطر إذا جاء عادة هو سيصل إلى ذلك الطريق وإن لم يكن هنا ميزاب. نعم قد يقال لا يلزم أن يكون من مطر، قد يكون من ماء لخزان أو مثلا غسيل للسطح ونحو ذلك، لكن هذا مما يتعافى فيه الناس، وإلا لمنعنا أن يغسل الإنسان داره ويخرج الماء إلى الطريق، هذا مما يتعافى فيه الناس، فاليوم أنا سأخرج الماء وأنت غدا تخرج الماء وهكذا يتحمل الجار جاره. نعم. نعم لكن ما دام في طريق مشترك عام ويكون يعني لا منفذ للجار إلا هذا فماذا يصنع؟ لكن لو كان الميزاب يصب في بيت ملك أو في أرض يملكها إنسان فلا، هنا فرق. أحسنتم، إذا وجد حل يرفع الضرر عن المسلمين فيلتزم به، كأن يجعل مواسير معينة أو نحو ذلك. لكن هذا يا إخوة أيضا مرده إلى الأعراف، والذي أعرفه عندنا أن الناس يتعافى بعضهم، يعفو بعضهم عن بعض ويتسامحون. نعم تفضل. نعم صحيح، قصة العباس رضي الله عنهما، عمر رضي الله عنه مشهورة، ذكرها البيهقي وغيره لكن بإسناد ضعيف، وهو أن العباس كان له ميزاب يصب في طريق عمر، فعمر رضي الله عنه أتى وأزال الميزاب، قال هذا يؤذي المسلمين، أنا من المسلمين وغيري يتأذى بهذا الميزاب، فأزاله. فقال له العباس: لقد وضع هذا الميزاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، كما جاء عند البيهقي وغيره. فبكى عمر فرقا، ثم قال للعباس: اصعد على ظهري وأعده. هذا جاء في بعض الروايات، لكن الحديث على كل حال إسناده ضعيف، لكن يستأنس به العلماء على جواز وضع الميازيب. بل شيخ الإسلام بالغ فقال: إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ من السنة. إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ من السنة، فكأنه يصحح الحديث المتقدم، ويرى أن هذا مما يعمل به المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير. ولا شك أن الأقرب جواز ذلك ما دام أن الناس قد تعارفوا عليه، وما دام أن هذا الماء إنما يصب في طريق عام. أما إذا كان الماء يصب في طريق في ملك الجار فلا، كما سيأتي معنا. قال رحمه الله: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، ليس له أن يضع في هواء جاره شيئا، لا روشنا ولا ساباطا ولا دكة، طبعا دكة في الأرض ليست في الهواء، ولا ميزابا ولا غير ذلك، ليس له أن يجعل في هواء جاره شيئا، لأنه تصرف في ملك لجاره، فلا يصح ذلك ولا يحل. كذلك في الدرب المشترك، درب مشترك بينه وبين جاره، وهو طريق غير نافذ. الطريق النافذ عادة يكون للناس جميعا، هذا طريق غير نافذ فهو مشترك بينه وبين جاره، فهل له أن يجعل إلى هذا الطريق ميزابا أو روشنا أو ساباطا أو ما شابه ذلك؟ الجواب لا، إلا أن يستأذن جاره. نعم كذلك يلحق به، أحسنت، أسلاك كهرباء نحو ذلك، هذا كله إخوة ما لم تتعين الحاجة. أما لو تعينت الحاجة واضطر الإنسان إلى ذلك فسيأتي الاستثناء. قال رحمه الله: وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. ليس لك أيها الإنسان أن تضع خشبك على حائط جارك إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا عن ضرورة، ما تمكنت إلا بهذا، يعني ما تمكنت من أن تستفيد من هذا الخشب إلا بهذه الطريقة، الحاجة قائمة. والشرط الثاني هو قوله: إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، يعني عند الضرورة ثم لا يمكنك أن تسقف إلا به. والدليل على الجواز عند الحاجة حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، حديث أبي هريرة المعروف متفق عليه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه للتابعين: ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين، أو قال لأرمين بها على أكتافكم، يعني بدل ما أضع الخشب على الجدار أضعها على كتف أحدكم، من باب المبالغة في الزجر والردع. صحيح، ما دام أن وضع السقف أو الخشب يضر بجدار الجار فلا، قولا واحدا بلا شك، لكن الكلام على أنه بشرطين: أنت تحتاج وجارك لا يتضرر، هذا ما ذهب إليه علماء المذهب، وهذا بالمناسبة من مفردات علماء المذهب، قالوا: لا يمنعك الجار من أن تغرز تلك الخشب في جداره، ولو اختلفتما فقلت: أنا محتاج إلى جدارك وسأضع الخشب على جدارك، لأن لا يمكن أن أسقف إلا به وأنا مضطر لذلك، وجدارك متين لا يتضرر. قال لا يا أخي أنا ما أذن لك. علماء المذهب يقولون تضع الخشب رغما عنه، أذن أو لم يأذن عملا بالحديث. وهذا من مفردات مذهبنا. أما جمهور العلماء فقالوا لا، لا تضع ذلك إلا بإذنه. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا العمومات، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لكن يقال لهم حديثكم عام وحديثنا نحن الحنابلة خاص، والخاص يقدم على العام. فيقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه إلا إذا كان خشبا تغرزه في جدار جارك دون ضرر عليه وأنت مضطر إلى هذا، هذا يخصص هذا الحديث بلا شك. هذا مثله تماما لو أن ضيفا دخل عليك ثم طلب قراء ضيافة، فقلت له يا أخي والله أنا ما أعطيك ضيافة، لن أعطيك ضيافة ولا قراء، فأخذ طعاما من الدار رغما عنك وأكل، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. فقال صاحب الدار ألا تتقي الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم وأنا مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأنت قد أخذت مالي رغما عني. فيقول له نعم، يقول له لا يؤمن أحدكم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي بعض الألفاظ فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. طيب قريبك، لك قريب أنت وارث له لو مات، وهو فقير مدقع وأنت غني، فاشتكاك إلى المحكمة، قال أنا فقير مدقع وهذا ابن عمي وأنا لو مت لورثني، أريد منه أن ينفق علي، أنا معضوب ما أستطيع أن أتحرك ولا أن أعمل، هل يلزمه القاضي بالنفقة ولا لا؟ قال يا قاضي اتق الله، لا يحل ماله من مسلم إلا عن طيب نفس منه، أنا لا تطيب نفسي أن أنفق عليه. قلنا له هذا مستثنى. وهكذا فيظهر الله أعلم أن الراجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة، وأنه يصح أن تجعل خشبا على جدار جارك بشرطين. الشرط الأول أنك محتاج إلى هذا، ليس لك حل إلا هذا. الشرط الثاني أن جارك لا يتضرر. ومثله ما سأله الشيخ، لو احتجت إلى أسلاك كهرباء، الآن في الأعراس يمد سلك الكهرباء من بيتك إلى جدار جارك مثلا، فأردت أن تجعل ذلك السلك على جدار جارك وهو لا يتضرر، الجدار من إسمنت مسلح، هذا حبل سلك فيه 10 لمبات أو 20 لا يتضرر إطلاقا، فلما أردت أن تصله هناك وأنت محتاج إلى هذا لإعلان النكاح ونحو ذلك، فعاند الجار وقال يا أخي ما أسمح لك تفعل هذا. فعلى تخريجا على مذهب أحمد يلزم بالقبول، هذا أهون من وضع الخشب على الجدار. وهكذا، وهذا كله إخوة يدخل في منظومة أن الإسلام جعل للجار حقا خاصا، والجار ذي القربى حق خاص له. ما آمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم من بات، أو قال لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. نعم، وهو يعلمه. أحسنت. وعندنا أيضا من زنى بحليلة جاره الإسلام ضاعف العقوبة كم مرة؟ 10 مرات بل أكثر، لأنه قال لأن يزني بالحديث. نعم، فالمقصود يا إخوة أن الجار له خصوصية معينة. كذلك على رأي شيخ الإسلام لو كان بينكم جزء مشترك أنت وجارك كجدار أو طريق أو ما شابه ذلك، فلا يحق لك أن تبيع دارك إلا بإذنه، ويثبت له حق الشفعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام في المسألة. نعم، حتى ولو كان قد جعلت الطرق وحدت الحدود، شيخ الإسلام يرى أن هذا الحديث إنما يكون فيما لا مشترك بينك وبين جارك، لكن بينكم جزء مشترك، جدار مشترك أو طريق نافذ مشترك أو خزان مشترك أو أجلكم الله بيار مشترك أو ما شابه ذلك، يقول لأن الشريك الجديد سيشاركني في هذا وأنا أتخوف ربما أتضرر، فأنا أولى. واستدل بحديث الجار أحق بصقبه، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى هذه المسألة. لكن الذي يعنيه من هذا أن الجار له حقوق، منها هذا، وهو أن تمكنه من أن يجعل هذه الخشبة على جدارك ما دام لا يضرك ذلك وينفعه. اللهم صل. ظننا أنه سيورثه. نعم صحيح أحسنت. نعم جميل أحسنت جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال جبريل يوصيني بالجر حتى ظننت أنه سيورثه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. المسألة غاية في الخطورة، حتى لو كان جارك يهوديا أو نصرانيا أو لا ديني فإنه له حقا عليك، ولا يحل أن تبقى شبعان وهو جائع وهو يهودي. فكيف إذا كان مسلما ومحتاجا إليك؟ أن يحتاج منك أن تربط هذا السلك في جدارك أتمتنع؟ فالمقصود أن الأظهر هو ما ذهب إليه علماء المذهب، وهو أن ذلك حق للجار وإن لم يأذن جاره. قال رحمه الله وإذا انهدم، أو قبل قال إيه نعم، قال وإذا انهدم وكذلك المسجد وغيره. كذلك المسجد على نفس الحكم، الأصل أنك لا تضع شيئا على جدار المسجد، ولكن إذا احتجت إلى ذلك دون ضرر عليه. وقد سئلت مرة بهذا، حيث قال إنسان أنا سأمد سلك إلى المسجد، سلك الكهرباء الذي يكون في الفرح، قال أنا مضطر الآن إلى ربطه في شيء وليس أمامي إلا المسجد، فهل يحل لي أن أربط هذا السلك في المسجد أو لا؟ فيظهر أنه إذا لم يتضرر المسجد بشيء وأنت لا منفذ لك إلا هذا فلا حرج إن شاء الله تعالى. وكذلك العكس، لو احتاج المسجد أن يجعل على جدارك خشبا له فتفعل هذا ولا إشكال. قال وكذلك المسجد وغيره، غيره يعني مثل الوقف من باب أولى. فإذا ثبت في حق الآدمي الذي قد بني على المشاحة ففي حق الله الذي بني على المسامحة من باب أولى، وأن المساجد لله. فإذا كان جارك الذي ما بينك وبينه مبني على المشاحة والخصومات والنزاعات، فلأن يجوز أن تضع خشبك على المسجد أو على وقف، على القول بأن الوقف يملكه الله عز وجل، هذا من باب أولى، لأن ما بينك وبين الله مبني على المسامحة. والله أعلم. نعم، لكن هل هذا يضره ولا ما يضره؟ إن كان إيصال هذه الأخشاب أو غرس هذه الأخشاب الكهربائية في دار جار يضره، يقول هذا يضيق علي ويضرني ويمنعني من أن أتوسع إلى الأعلى، فلا، لأن الآن نحن بين أمرين، إما أن تتضرر أنت أو تتضرر جارك، لا فتضرر أنت أولى لأن هذا حق لك، فحينئذ لا، ما لا بد من إذن الجار. لا أنا معك، لكن لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ما دام أن ذلك لا يضره، جمعا بين النصوص. أما إذا كان يضره فلا، إذا كان يعني، وإلا على هذا فسيأتي من يأتي ويقول أنا سأجعل عداد الكهرباء في بيتك وسأجعل خشبة الكهرباء في بيتك وسأجعل، ليش؟ قياسا على الحديث أو عملا بالحديث. لا، إذا كان في هذا ضرر لا بد من استئذانك أيها الجار، ما كان في ضرر لا يحتاج إلى استئذان. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. رحمك الله. هذه مسائل مهمة، وهي قضية الجدار المشترك بين جارين. هذا الجدار انهدم أو خيف ضرره، بدأ بالتصدع وخشينا أن يسقط فيتضرر به المارة أو يتضرر به أحد الساكنين البيتين ونحو ذلك، فأحد الجارين نشيط وقال نريد أن نصلح جدارنا، جدارنا آيل للسقوط خطير، أو قد سقط وصرنا الآن بلا جدار يفصل بيننا فنريد أن نصلح ذلك. فقام أحدهما وتبنى أن يأتي بالعمال ويأتي بكذا، فهل يقاسمه ذلك الجار؟ يلزم بمقاسمته ولا ما يلزم؟ قال نعم. قال فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. يقول ترى الجدار يكلف 10,000، الجدار مشترك بين جارين هو في المنتصف، فيقول أنا سأعيد بناء هذا الجدار، هذا الجدار خطير لأنه قديم وآيل للسقوط ونخشى على أبنائنا أن نسقط عليهم هذا الجدار، فنريد أن نشترك في بناء الجدار. فالجار ذا قال يا أخي أنا لا أريد، ما علي من تكاليف يكفيني، تريد أن تصنع أنت الجدار جزاك الله خيرا، أما أنا فلا أدخل معك في التكاليف. هل يجبر ولا ما يجبر شرعا؟ يجبر شرعا، فإذا طلب أحدهما من الآخر أن يعمره أجبر الثاني على ذلك، وهذا هو ما ذهب إليه علماء المذهب واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعموم لا ضرر ولا ضرار، لعموم لا ضرر ولا ضرار. من العلماء من قال لا يجبر على ذلك، ذهب إلى هذا الحنفية والشافعي قال لا يجبر على ذلك، واستدلوا بعلة حيث قالوا إن هذا الجار لا يلزم بأن يبني جداره، لو كان هذا الجدار مستقلا غير مشترك هل يلزم الإنسان أن يبني جدارا على بيته؟ يلزم، وإذا يعني أي بيت لا جدار حوله فهو أهله آثمون كذا؟ لا، إذن المسلم لا يلزم بأن يبني سورا على بيته، فكذلك هذا. نعم أحسنتم، بلا شك يعني صحيح، فيتضرر المارة ويتضرر إذا كان بين الجارين يتضرر أبناء الجارين ونحو ذلك. نعم لا، هو يعني عندنا بيتان، بيت لأحمد وبيت لمحمد، بينهما جدار كما هو حال الجيران الآن، الجدران غالبا يكون جدار واحد مشترك، يكون جدارا واحدا مشتركا. قال محمد أنا أريد أن أعيد بناء الجدار لأنه قد تصدع وبدأ بالانهيار وهو آيل للسقوط في أي لحظة، هذا بقاؤه خطر علينا. فقال أحمد أنا لا يعنيني ذلك، إذا أردت أن تتبرع في بناء هذا الجدار فلك ذلك، ما تبغى تتبرع فأنا لا يلزمني شيء. الأحناف والشافعية قالوا نعم نحن معك لا يلزمك شيء، الحنابلة قالوا لا بل يلزمك أن تبني الجدار معه، فلو تكفل به وحده ثبت في ذمتك نصف التكاليف، تكفل به فبلغ ذلك 10,000، حتى وإن دفعها الجار اليوم بنية الرجوع فإنك ملزم بأن تسدد نصف ما بنى به ذلك الجدار، وهذا هو الأقرب رفعا للضرر. وما قاسوا عليه قياس مع الفارق، لأن ذاك جدار يخصك وحدك فأنت وما تريد، أما هذا جدار مشترك فلا بد أن تشارك جارك في رفع الضرر. هذا مثله يا إخوة في المزارع، الآن يحصل النزاع بين الفلاحين والمزارعين في ما نسميه نحن بالزبير أو ماذا أو العقمة أو كذا، نعم يعني هذا يكون بين الجارين، أحيانا يحتاج الجاران جميعا إلى رفع ذلك الجدار الترابي، يحتاجان جميعا إلى ذلك لدفع ضرر عنهما، سيأتي سيل مثلا سيضرهما، فأحد الجارين نشيط وحريص وربما كان وضعه المادي أحسن فيأتي بشيولات لترفع ويقول لجاره أعني ببعض ما يكون، أنا سآتي بشيولات وعمال لكن أنت ادعمني لأن هذا ينفعنا جميعا، فيرفض ذلك الجار يقول لا ما لي علاقة أنا ما طلبت منك، هذا أمر أنت قد ابتدعته وبدأت به أكمل مسيرتك، لن أمانع. نعم كان يكون في يعني على اليمين الأرض لفلان وعلى اليسار الأرض لفلان، يسمونه لحفنا، نعم فأحنا نسميه زبيرا أو عقما، فالمقصود هذا يقاس على ما تقدم، فنقول يلزم الجار في المزارع أو في البيوت بأن يساند جاره، إذا حققنا المناط وقلنا إن ذلك لمصلحتهما ورفع الضر عنهما، أما إذا كان لمصلحة أحدهما دون الآخر فلا، يعني الآخر ما يزرع أصلا هذه الأرض من قديم ولا يعنيه أن يأتي عليها سيل أو لا يأتي عليها سيل ولا يلتفت لهذا، فليس حريصا على ذلك، ولكن هذا صاحبنا صاحب مزارع وأراضي وعقوم وزبائر ونحو ذلك، كل يوم يعني يأتي بشيء ولا تقول ادفع معي ادفع معي، حينئذ لا يكلف، لا يكلف بذلك. تفضل. نعم، هذا من باب أولى، أحسنت. إذا كان الجدار مشتركا فله أن يضع شيئا على ذلك الجدار ما دام محتاجا ولا يضر الجدار، عند الحنابلة من باب أولى طبعا. نعم. لا، إذا كان في ضرر لا، ولو كان، لأنه إنما يملك جزءا منه وهو النصف، ما يملك الجميع، فكيف يفعل هذا؟ كمالكين لسيارة، أنا وأنت نملك سيارة، فهل لأحدنا أن يعمل بالسيارة ما يضر بها؟ يقول سأسافر بها إلى تبوك، قلنا يا أخي السيارة دي ما تتحمل، فقال هذه مشتركة بيني وبينك، وهذه هذا الشهر نصيبي، سأسافر حيث ما شئت، قلنا لا هذا يضر السيارة، وهكذا. تفضل شيخ. نعم. أحسنت، هذه مسألة أيضا جيدة، يعني اشترى هذا الرجل دارا واشترى ذاك دارا، فتبين أن الدارين لا جدار يفصل بينهما، فقال أحدهما وهو أكثرهما غيره، قال يا أخي ما يصلح بيتان بلا جدار، أنا لي حرم وأنت لك حرم، نريد أن نجعل فاصلا. قال جزاك الله خيرا ابني وأنا سأدعو لك. قل له ما يصلح هذا، لا بد أن تدفع معي، تدفع معي مبلغا ماليا. فهل يلزم بأن يدفع ولا ما يلزم؟ نقول نعم، لأنه ببناء هذا الجدار يرفع الضرر عنهما جميعا. نعم. لكن يا شيخ يترتب عليه ضرر، يعني عدم بناء الجدار معنى ذلك أن يبقى أهلي في الدار دون أن يخرجوا إلى الحوش هذا، وأهلك يبقون في الدار دون يخرجوا إلى الحوش هذا، في ضرر، وإن خرجوا فإن هذا يشق عليهم، الجارهم يراهم، وكذلك العكس. نعم، وهذا أمر مشترك بينهما، هذا الجدار لهما معا فيشتركان فيه. لكن الجدار سيبنى في المنتصف، يعني كله سيبني جدارا، لكن أخشى أن يبني وهذا لا يبني. هذا على كل، هذا سيؤول إلى الظلم، يعني هو يقول له ابني في بيتك ابني في أرضك، فبنى جدارا ثم قال أنا أكتفي بجدارك، لا هذا لا يصلح، يظهر أنه ما يشتركان. صحيح، جميل. الشيخ يستدل بحديث السفينة المشهور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كان عندنا في السفينة أعلى وأسفل فهل يتصرف كل بما شاء؟ يعني هو يقصد أن الجميع يعملون